القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الخير يا شمس، بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل، هتخلي سعيد لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، ده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلمي مصدقاه، وانا كل حتى جوه قلبي بضحك. فراشة طايرة فوق ورد بتدندن لحنها، تشبهني في كل حاجة وفي حاجة منها، وكل ليلة لازم أسهر أحكي للنجوم حكايتي اللي بعيشها ثانية ثانية كل يوم. صباح الخير يا شمس، بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل، هنخليه سعيد لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها خليكي فاكرة واستشارة طبية ولم الشمل. والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير، النهاردة حابة أتكلم على أجازة الكورونا للأطفال، وإيه الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها معاهم عشان ما يزهقوش. وأحب أتكلم على حاجات أنا بطبقها عندي في البيت مع أولادي ثلاثة، بتخليهم مشغولين ومبسوطين اللي هم يعملوها. برضو اللي أنا بعمله، اللي أنا بعمل لستة فيها أنشطة يومية بالوقت المفروض اللي احنا بنعملها سوا، أنشطة مختلفة بتسليهم. أول حاجة حاب أتكلم عليها مثلا النهاردة، اللي أنا مثلا بخليهم ينظفوا معايا ويساعدوا في ترتيب البيت، بديهم مسؤولية أكبر من سنهم. هم بيبقوا مبسوطين جدا اللي هم بيعملوا حاجة ماما بس هي اللي بتعملها، فبيبقى عندهم يعني نشاط كده هم بيعملوها. بمسكهم جوانتي التلميع، بخلي كل واحد يلمع أوضة أو مكان معين خفيف كده. ممكن أبشر اللي هم بيمسكوا النكنسة ويكنسوا حاجة وقعت على الأرض قدامي. ممكن أخليهم مثلا لو المنشر جوه البيت مفيش قلق، أو جوه البلكونة المنشر الداخلي، ممكن ينزلوا لي الغسيل في طبق ويحاولوا اللي هم يطبقوا معايا. هم بينبسطوا جدا لو هم بيعملوا الحاجات دي أكتر من أي حاجة، يعني عشان حاجات جديدة وغريبة عليهم، وفي نفس الوقت بيساعدوني. ومتهيألي الأمهات المصرية هتشجع الفكرة دي جدا، وهتعلمهم اللي هم يبقوا مسؤولين، وأي حاجة غلط أو أي حاجة وقعت ينظفوها، ودي حاجة جميلة. سارة سامي، مهندسة كمبيوتر. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ده يبقى استغلال وجشع وقلة ذوق. وهو مش حضرتك كنت مع نسمة وهيثم يوم الخطوبة؟ أيوة كنت معاه، وقالوا على الطلبات الكتيرة دي؟ لا بالعكس، أنا كنت مبسوط جدا من أبو هديل. يعني كان متساهل جدا، وعجبني لما قال الضروري يتعمل والبهرجة والمظهرة ما تلزمناش. الله، أمال ليه قلبوا بالشكل ده؟ هو هيثم قالك إيه يا غادة؟ إنهم بدأوا يطلبوا حاجات كتيرة. زي إيه؟ يعني يشتري قط السفرة والأنتريه وقط النوم الكبيرة. لا والله، وإيه كمان؟ يعني إنهم في الآخر عاوزين كده يلغوا مبدأ المناصفة. لا لا، ما اتفقناش على كده، عايزين هيثم يتحمل أكتر من النص بكتير. أقول لوفاء تتصل بنسمة وتعرف منها إيه الجديد. أميرة يا كريم؟ موجودة يا دنيا. اقعدي الأول استريحي. أنا عايزاها تيجي معايا تقول لرشا تشوف لها حل مع أهل هدير. هدير زميلة رشا وحبيبتها، هو حصل إيه بس؟ شكلهم مش عايزين الجوازة تتم. ليه؟ هو في إيه؟ خرجوا عن الاتفاق اللي بابا حضروا معاهم وقال لنا إنهم ناس كويسين، لكن فجأة طمعوا عايزين يخنقوا عريس بنتهم. إيه يخنقوه؟ ما هو لما يكلفوه بعبء كبير يصرف كل اللي حلته وكمان يعيش مديون هيتخنق، يبقى حلال ده ولا حرام؟ لا لا لا، انتوا لازم تقولوا لرشا، هي اللي تقدر تتفاهم مع ناس خدمتهم خدمة كبيرة بعريس ابن ناس محترم. وانا قلت لرشا يا دنيا، قلت لها تتكلم مع اهل صاحبتها وزميلتها. هديل ما تستاهلش ان اهلها يعطلوا فرحتها. وبرضو اتكلمت مع ابوكي وعارفة ان ابو دنيا لازم يكمل وقفته مع هيثم. هيثم بيقول ان اساس المشكلة واحدة ما تتسمى كده من خالات هديل. عاملة قلبها على هديل وعايزة عريسها يصرف دم قلبه على الجوازة لغاية ما يشحت. مش محبة ده حقد. ايوة بتحقد على بنت اختها، كان نفسها العريس ده يكون لواحدة من بناتها هي. اعوذ بالله من غضب الله. هيثم ابن حمادة الله يرحمه غالي علينا، ده حفيد عمتي محسن مرزوق. عيلة مرزوق بقى تعمل حاجة. أنا يا غادة عملت مكالمة طويلة مع أبو هديل، ووفاء اتصلت بأم هديل. كويس، الأم والأب طيبين ومتساهلين. طيب يبقى في إيه تاني بقى؟ الخالة الشرانية الحقودة اللي اسمها سلوى. هديل حكت عنها الرشا. الله يهديها. حسب اللي قالته هديل خالتها سلوى دي بتحب الأذى. لا حول ولا قوة إلا بالله، جيرانها كلهم بيكرهوها، بترمي عليهم الزبالة من البلكونات. أعوذ بالله. يا رب كلام مع ابو هديل وام هديل يجيب نتيجه. وفاء ادت لام هديل جرعه نصايح من الوزن التقيل، وهي وابو هديل تقريبا فاقوا لنفسهم وهيتصرفوا بعقلهم مش بعقل سلوى دي القرشانه. يا رب. عزيزتي المستمعه، وحول السلوك الايجابي وفن التعامل مع الاخرين نستمع الان الى آداب وإتيكيت مع خبيرة الإتيكيت والبروتوكول رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا ميرفت كوجوك. صباح الخير، أحب أتكلم النهاردة عن اختيار الوقت المناسب إن أنا أتكلم فيه. ساعات الواحد يدخل على حد مركز قوي في الكتابة، أو مركز في الفرجة على حاجة في التلفزيون مثلا، أو حتى مركز في الكلام في التليفون مع شخص آخر، ولكن يدخل عليه طرف آخر متحمس قوي ويروح داخل كده على طول على القاعد ويروح متكلم في الموضوع اللي بيتكلم فيه، بينما التاني مركز خالص في شيء آخر. يعني اختيار الوقت المناسب للكلام ده شيء مهم جدا، لانه قد يكون اللي داخل بهالحديث ده عنده فعلا حاجة مهمة وحاجة مشوقة وكنت احب اسمعها، لكن انا تركيزي كله في شيء اخر ومش قادرة اتابع اللي دخل عليا بالموضوع الجديد، وقد اكون يعني من اللباقة ومن الذكاء بحيث ان انا أعمل نفسي إن أنا مستمعة وإن أنا متابعة ويبان على وشي التعبيرات كده كأني فاهمة اللي بيتقال ومتابعة، بينما أنا مخي كله وتركيزي كله في موضوع آخر. فطبعا ده حرام، لأني أولا اللي دخل متحمس كده بالكلام بدون وعي ولا تفكير في اللي أنا دخل عليه ده، يعني مستعد لاستماع ليا ولا يعني متقبل الحديث دلوقتي ولا مش وقته، فالنتيجة إن أنا بخسر اهتمامه بموضوعي اللي قد يكون مهم جدا. فاختيار الوقت المناسب للكلام، يعني الواحد يدخل ينتظر شوية يشوف اللي أنا دخلت عليهم، سواء كان قاعد لوحده بيستمع لشيء أو سواء كان واقف مع ناس تانية مثلا في حفلة ولا في غدا ولا في تجمع، وإحنا يعني بنتكلم في موضوع يدخل علينا حد كده يروح داخل في موضوع جديد بلا مقدمات، يعني ده طبعا شيء غير لابق على الإطلاق وخسارة كبيرة لأهمية الموضوع. حتى يعني لو دخلت على ناس بيتكلموا وعايزة أستمع، أولا أراعي لحسن يكون بيتكلموا في حاجة مثلا ما يحبوش أن أنا أسمعها، يبقى الأفضل إن أنا أختار حد يكون واقف لوحده، يبقى في الحالة دي دخولي عليه بالكلام هو ده الشيء اللطيف مني. أولا شلت عنه حرج الوقوف لوحده، تانيا لو أي حاجة حقولها قد تحوز اهتمامه يبقى في حديث داير بينا يعني له قبول عند الطرفين. دي نقطة مهمة أوي إن احنا نختار الوقت المناسب للكلام. طبعا كمان أحب أقول كمان الاختيار الوقت المناسب للتعليق والتعليق المناسب. لما يكون حد بيكلمني في حاجة هامة قوي أستمع له بقى، مدام أنا مستعد للاستماع وهو دخل علي في وقت مناسب، يبقى هنا فن الاستماع مهم جدا وفن التعليق مهم جدا أيضا. لأن أحيانا برضو بلاقي حد أنا بتكلم في حديث ولسه هكمل كلامي، يكون هو نط بالتعليق وسبقني بتعليق هو يمكن أذكى مني أو يمكن أفاهم الموضوع أكتر مني أو على علم بيه قبلي، فيروح قايل تعليق سبق كلامي اللي أنا بتكلم فيه. لا، الأفضل إن أنا أتدرج معه في الحديث، أخد وأدي معه حتى ولو أنا عارفة الموضوع من قبل كده، يبقى أوصله معايا بالراحة للنتيجة اللي أنا وصلت لها، ما أفاجئوش بتعليق اللي يحبطه أو يعني يشعر بأنه هو ما قالش حاجة مهمة أو قال حاجة مش ذكية. فن الاستماع وفن التعليق وفن الكلام ده بحور طويلة قوي وعميقة، وأهم ما فيها إن احنا نتريث ونتروى قبل ما نتكلم في أي موضوع، بحيث إن احنا نبقى عارفين إن ده حينال قبول المستمع. وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا، ونجتمع على خير دايما بإذن الله. ميرفت كوجوك، رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتور محمد أبو الفتوح سعد، أستاذ البطنة بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وأهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة مستمعي ربات البيوت. دكتور، أحيانا بيكون هناك ألام في الجهاز الهضمي، ولكن بيكون مرتبط بألم في يعني جهاز آخر مثل القلب وارتجاع المريء. هو في نقطة بنحب نوضحها، ان مش كل ألم مثلا في فم المعدة يبقى معدة، لكن الجدار السفلي من القلب ودي مهمة جدا ممكن يبقى تشابه هذا الألم معاه. عشان كده اللي بيشتكي بألم في فم المعدة لا، ممكن نعمل رسم قلب، بالذات لو كان كبير في السن او بيدخن ومش واخد باله من صحته، قبل ما نقول ان ده ألم معدة. يعني بيبقى الدكتور شاكك ان ممكن ده يكون ألم سببه القلب. النقطة الثانية برضو ألام منطقة فم المعدة دي اللي هي بنقول عليها برضو الجهاز الهضمي، ممكن تبقى من النادر ألام البنكرياس أو غيره، ممكن تبقى أعراض لأي حاجة تاني، مثلا ألام البطن بالنسبة للأطفال الصغيرين اللي بيبقى عندهم السكر متلخبط وفي نسبة أسيتون بتعلى شوية بشوية. بالنسبة لألم البطن بيبقى الحالات النادرة خالص زي مثلا حمى البحر الأبيض المتوسط. يعني مش كل ألم في البطن أقصد إن هو يبقى مقصود بيه إن هو الجهاز الهضمي أو المعدة وبس. الحاجة التانية برضو ألم المرارة، ألم المرارة ممكن يجي في واحد معدته وجعة، وممكن نعمل أشعة نلاقي فيه حصوات في المرارة. فقبل ما الواحد يستعجل ويشيل المرارة ويعمل عملية عشان يشيل المرارة سواء كان بالمنظار أو من غير المنظار، يفكر ان التعب ده تعب المعدة ولا مش تعب المعدة. يعني الاول ياخد العلاج ويشوف ارتاح او مرتاحش عليه، لان ممكن يكون الالم اللي عنده هو الم المعدة ومش المرارة هي اللي عاملة كده. عشان ما نستعجلش في التسرع في العمليات الجراحية وكده. دكتور، أهمية أيضا يعني التوضيح للطبيب بالأعراض كلها، ما بركز على عرض واحد ويعني أذكره للدكتور، لازم أذكر الأعراض كلها وعلى أساس يكون التشخيص سليم. بس هو الدكتور دارس كل حاجة، لكن بدأ يتخصص في مجال معين من المجالات، فهو الشخص اللي رايح يكشف بيقول له الدكتور أنا عندي كذا وبشكي بكذا وبشكي بكذا وبشكي بكذا، والدكتور في الآخر هيربط هذه الشكاوى اللي قالها بالحاجات اللي لاحظها في الكشف ويقول له مطلوب نعمل كذا ومطلوب نعمل كذا ومطلوب نعمل كذا. دكتور متهيألي احنا اكتر شعب يعني بيتناول الادويه المهضمه. يعني مثلا واحد بياكل كتير ويقول انا مثلا عايز اهضم، طب ما ياكل لقمتين ثلاثه، النبي قال لنا بضع لقيمات يقمنا بها صلبه، طب ما فيش داعي ان انا ازحم بطني والاكل موجود. لم حبيت اكل تاني بعد ساعتين ثلاثه ابقى اكل تاني لو حسيت ان انا جعان، لكن ما اكلش كتير، ما ينفعش اكل كتير، يعني التخمه وحشه برضو، والتخمه تؤدي لزياده الوزن، وارتبطت زياده الوزن بالامراض. دكتور الأدوية المهضمة متى نلجأ إليها إذا كان في أعراض مصاحبة لألم المعدة أو ألم فم المعدة؟ بإشراف الطبيب. إذا كان في ألم في المعدة الطبيب هيكتب للشخص دوت حاجة تهدي ألم المعدة، وقبل ما يكتب له حاجة تهدي ألم المعدة هينصحه بعض النصائح الطبية اللي هيقول له مثلا ما تاخدش كذا وخد كذا من المأكولات بتاعتنا. يعني واحد معدته وجعاه أكيد الدكتور هيقول له بلاش شطة، بلاش توابل، بلاش فلفل أسمر، بلاش شاي، بلاش قهوة، فدي أساسيات. ثم بعد كده لو وبعدين يقول له هنشرب لبن، يعني ناكل حاجات حنينة على المعدة تعالج المعدة. ثم بعد كده يجي دور العلاج. افرض ان انا ارتحت على هذه الارشادات الغذائية البسيطة، خلاص تاني خطوة بقى لو ما ارتحتش عليها ابدأ اخد برشام او حاجة تهدي لي معدتي بالعافية. وهيقول له طبعا لو معدتي وجعاني هيقول له ممنوع المسكنات اللي هي برشامة أو حقنة أو لبوس، كل المسكنات بتتعب المعدة، لكن في بعض أنواع ما بتأذيش المعدة. الحاجة الثالثة هيقول له كتر الخضار في الأكل، ليه؟ ربما يكون عنده الإمساك أو غيره، والخضار مفيد في فيتامينات طبيعية دون اللجوء إلى الفيتامينات الجاهزة من الصيدليات. والآن عزيزتي المستمعة، دعوة للترابط والتعاون، دعوة للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهاردة في لم الشمل بخاطب فيها المرأة المصرية، كل ست بيت وكل زوجة، بقول لها أنا عارفة أن أنت بتبقي عايزة تعملي أكتر حاجة تسعد ولادك وأقصى ما بوسعك عشان تحافظي على بيتك وعلى نظافته وعلى كل حاجة، بس أنا بشوف مشهد غريب لما بكون موجودة في أي سوبر ماركت أو في مكان بشتري حاجة، بلاقي إن لما بيبقى في عرض، العرض ده يعني ليا والغيري، ما بيبقاش، ما ينفعش ان انا ابقى ماشيه من المكان وانا واخده مثلا من الحاجه زي ايا كانت السلعه، مش مهم تسميتها دلوقتي، ابقى واخده منها مثلا بالعشر علب بالعشرين علبه، ليه؟ هو في ايه؟ هو انا بس اللي عايشه لوحدي في الدنيا؟ لازم افكر في غيري كمان، لازم افكر في نفسي وافكر في غيري. طب ما هو برضو جارتي وقريبتي واختي والناس اللي حواليا كلهم عايزين يعني يستفيدوا بالعرض اللي انا استفدت منه. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش ان انا افكر في نفسي وبس واقعد اشيل واخزن. هي الدنيا ما خلصتش، احنا النهارده هنجيب على قد استهلاكنا عشان خاطر نوفر لغيرنا. ما انا لازم كمان اعلم ولادي، ما انا السلوك اللي انا بعمله انا مش بس يعني بعمله وهو يعني ولادي ما بيتاثروش بيه، لا ده هما بيشوفوني بعمل كده، انا كمان وابني ولا بنتي لما يبقى في اي حاجه هفكر في نفسي وبس، لا مش مهم زميلي، مش مهم زميلتي، لا انا لازم اعلم ولادي. يا ولاد احنا صحيح كان في فرصه وعرض حلو قوي ان احنا نجيب الحاجه الفلانيه دي، بس انا مش عايش في الدنيا لوحدي، احنا في ظروف دلوقتي لازم كلنا نبقى متماسكين، لازم كلنا نفكر في نفسنا وفي غيرنا، لازم نبقى زي ما بيقولوا كده على قلب رجل واحد عشان نتحدى الظروف والصعاب. خلي بالك انت لما بتعملي كده وغيرك بيعمل كده، ما انا هخلي التاجر يغلي السلعه، ما انا اللي برضو الضرر يعني هيجي عليا وعلى غيري، يعني انا مش ما عملتش حاجه الناتج بتاعها كان كويس، لا ده بالعكس، لما التاجر بيحس ان الحاجه دي عليها اقبال وكل واحد عايز كميه منها، ما انا بقى هقعد ايه هغلي السلعه او اخبيها عشان خاطر احس الناس تحس ان هي مش موجوده ويبقى في اقبال عليها. لازم كلنا نفكر في غيرنا، ارجوكم ارجوكم بلاش الأنانية الأنانية، لا للأنانية، لا للتفكير اللي يخليني أضر نفسي وغيري. أنا فكرة أنا مش هحس بسعادة. عايزة أقولك إن أنت قمة السعادة لما أنت تتصلي بجارتك ولا أختك، على فكرة ده أنا جبتلك عرض في كذا، أنا لقيت وجبتلك معايا، أو انزلي يا فلانة جيب الحاجة دي. ما بينفعش إن أنا أجيب وأخبي وأقول الحمد لله أنا عندي الحاجة دي، مش مهم بقى أنا ماليش دعوة بغيري. أنا بعلم ولادي الأنانية، ويمكن ربنا ما يباركليش في الحاجة دي، ويمكن أبص لقيها لما أنا خزنتها باظت، أو أبص تاريخ صلاحيتها انتهى، أو يعني مش صح يا جماعة نعمل كده. عايزين نلم شملنا، عايزين نحسس غيرنا إن إحنا بنفكر فيهم زي ما بنفكر في نفسنا. تلم الشمل يعني الحب، يعني الود، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي، جامعة عين شمس. اتفقلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقو، وسدوا باب ما فيهوش أمل مش أي حد تصدقوا. يعني طول ما وشوشكوا سمح، ناس بتظلم ناس لسمح، اللي عاش على راسه بطحة هو ده اللي استغرب، اللي لسه ما جاش نصيب بكرة يبقى مع حبيب، واللي سابك عادي سيب، والفراق استعجل. شهي على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا الشيف عبير عبد المنعم. أهلا بكم في برنامجنا النهاردة. احنا نقول مع بعض النهاردة طريقة عمل المكرونة البشاميل. المقادير بتاعتنا: نص كيلو لحمة مفرومة، نص كيلو مكرونة فرن، بصلة كبيرة مبشورة، 3 فصوص ثوم، زعتر على حسب الرغبة، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهارات، عندي عصير طماطم، ولتر لبن، وجبنة مبشورة، 7 معالق دقيق، معلقتين زبدة كبيرة. احنا نعمل اللحمة المفرومة النهاردة بتاعتنا بالطريقة مش تقليدية، ان احنا الاول لازم نديها صدمة في الزيت، ونحط عليها شوية ملح وفلفل، ونقلبها لغاية ما اللحمة تتخرز معنا. وبعد كده انزل عليها بالبصلة المفرومة بالثوم بتاعنا، ومعنا التوابل بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، ممكن رشة جوزة الطيب، رشة زعتر، رشة شوية حبهان، شوية بهارات لحمة، وهنزل بعصير الطماطم وأسيبها لما تستوي. وبعد كده نعمل البشاميل للناحية. هنجيب قطعة الزبدة بتاعتنا تكون كبيرة، وأحمر فيها الدقيق، وهنزل معاها بمكعب مرقة وأقلبهم كويس قوي. وبعد كده أنزل باللبن بتاعي ويكون بارد مع التقليب المستمر، وبرضه هضيف لهم الملح والفلفل والبهارات بتاعتنا لغاية ما البشاميل بتاعنا يتقل معانا وما يكونش تقيل قوي، يكون سمكه مش تقيل. وبعد كده هشيله من على النار واحط له الجبنة بتاعتنا، هضيف له الجبنة بتاعتنا واقلبه. ونكون مجهزين الصينية بتاعتنا، هنحط فيها قطعة سمنة، قطعة زبدة، ونسيحها فيها، وبعدين نحط شوية بشاميل ورق مكرونة، وفوقيها تاني بشاميل واللحمة المفرومة بتاعتنا. وبعد كده بحط رق المكرونة اللي فاضل عندي والبشاميل اللي فاضل كله فوق الوش، وحط على الوش عندنا الجبنة الموتزاريلا المبشورة أو الرومي أو على حسب ما أنا عايز، وهدخلها الفرن مش هتزيد عن 1/3 ساعة أو 1/4 ساعة بالكثير، لأن المكونات بتاعتنا اوريدي مستوية. وأخرجها من الفرن واسيبها تبرد شوية، وبقطعها وبعمل جنبها السلطة الخضراء بتاعتنا المعتادة، لأن دي فيها كمية فيتامينات حلوة قوي هتقينا وتقوي المناعة بتاعتنا اليومين دول. مع تحياتي شيف عبير عبد المنعم. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. أنا معكم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، وسعدت بكم ومعكم كده يوسف.